حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى الفاتحة.